يقول هذا السائل: ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي أو لزوجتي المتوفاة أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟ نعم، لا بأس بذلك. صدقة الميت أبيه أو أمه أو زوجته كلها طيب، ينفعها، ينفع الميت. سئل النبي عن هذا فقال نعم، قال: يا رسول الله إنه أمي ماتت ولن توصي، أفلا هاجر صدقت أنا؟ قال النبي نعم عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا سئل عن حج الميت فجاب بأن لا بأس. سأل امرأة: هل تحج أنا بها الشيخ الكبير العاجز؟ قال نعم حج أنا بيك. وسأله أبو رزي العقيلي: يحج أنا بيه لكان حاجز؟ قال حج أنا بيك واعتمر. وهكذا الحج على الميت. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.